بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرت معنا القاعدة السادسة، وهي أنه يلزم في إثبات الصفات ترك محذورين عظيمين، وهما التمثيل والتكييف. فأما التمثيل فهو أن يعتقد المثبت أن ما أثبته من الصفات مماثلة لصفات المخلوقين، كان يقول يده كيدي ووجهه كوجهي إلى آخره. والتكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله على هيئة كذا وكذا، من دون أن يقيدها بمماثل. فإذا يصح أن نقول كل ممثل إيش؟ مكيف، وليس كل مكيف ممثل. وكلا التكييف والتمثيل باطلان بدليل السمع والعقل كما بين المؤلف رحمه الله تعالى. وبهذا تعلم أن إثبات أهل السنة للصفات هو إثبات إيش؟ وجود. ومعنى لا إثبات كيفية، لا إثبات كيفية. طب هل يصح أن نقول ليس لصفات الله كيفية؟ هل يصح أن نقول، طيب أيهما أصح؟ هل نقول لصفات الله عز وجل ليس لصفات الله عز وجل كيفية، أو أن نقول ليس لنا علم بكيفية صفات الله؟ أما كيفية صفات الله فلصفات الله عز وجل كيفية، لكن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فننفي علمنا بكيفية صفات الله، ولا ننفي الكيفية. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله الكيف إيش؟ غير موجود، غير معقول. قال الكيف غير معقول. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء، يعني ما مر معنا في القاعدة الخامسة من أن أسماء الله أو من أن أسماء الله توقيفية، وذكر الأدلة فيها أيضا يقال هنا ما قيل هناك. فصفات الله عز وجل يتوقف فيها على النص من كتاب أو من سنة، كما قال الإمام أحمد: لا يتجاوز القرآن والحديث. وهكذا يقول الله عز وجل كما مر معنا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهكذا قوله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل كما أنه هو الذي يسمي نفسه، فأيضا كذلك هو الذي يصف نفسه، إما في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل: الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. إذن هذه ثلاث طرق أو ثلاثة أوجه تثبت بها الصفة لله تبارك وتعالى. ثلاث طرق من خلالها، سواء منها جميعا أو من أحدها، سواء منها جميعا أو من أحدها تثبت الصفة لله تبارك وتعالى. طريق الأولى قال التصريح بالصفة، أن يصرح بالصفة في الكتاب أو في السنة. قال كالعزة، كما قال الله عز وجل ولله إيش العزة، هكذا فلله العزة جميعا، هذا التصريح بالصفة. وهكذا القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة، تصريح والتنصيص بالصفة. قال والرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، والبطش إن بطش، طيب ومعنى التصريح بالصفة يأتي بالمصدر، يأتي بالمصدر، معنى التصريح بالصفة أن يأتي بالمصدر. طيب قال والوجه، ويبقى وجه ربك، واليدين، نعم لما خلقت بيدي، ونحوها مثل صنع الله، صنع الله تثبت لله عز وجل صفة إيش الصنع، صنع الله تصريح بالصفة. هذا الطريق الأولى تثبت بها الصفة. قال الطريق الثاني أو الثاني تضمن الاسم لها، هذا قد مر معنا في القاعدة الثالثة والقاعدة الثانية والقاعدة الأولى، كل هذه القواعد دالة على هذه الطريق، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أن أسماء الله حسنى، لماذا كانت حسنى؟ أنها دالة على إيش؟ على صفات لا نقص فيها. وهكذا القاعدة الثالثة، إن دلت على وصف، يا عفوا نعم، إن دلت على وصف متعد تثبت ثلاثة أمور، الاسم والصفة والأثر، وإن دلت على وصف غير متعد أثبت أمرين، الاسم والصفة. فكلها دالة على هذه الطريق، تضمن الاسم لهذه الصفة، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، وهكذا. إذن هذه الطريق الثانية. قال الثالث التصريح بفعل أو وصف، لأن تنتبه معي الآن، التصريح بفعل مثل إيش؟ مثل وجاء ربك، وجاء ربك، تأخذ منها، تأخذ من هذا الفعل صفة إيش؟ صفة المجيء، هل ينظرون إلا أن يأتي الله، تأخذ منها صفة إيش؟ الإتيان. إذن كما قال العلماء الأفعال لها أحكام الصفات، إذا ثبت الفعل ثبتت الصفة، إذا ثبت الفعل لله عز وجل ثبتت الصفة. طيب رضي الله عنهم، تأخذ من هذا الفعل إيش؟ صفة الرضا، يحبهم صفة المحبة، وهكذا. ثبت إذا ثبت الفعل ثبتت الصفة لله تبارك وتعالى. غضب الله عليهم صفة الغضب، وهكذا. طيب قال أو وصف، وهكذا الرحمن على العرش استوى، كما قال المؤلف تأخذ منها صفة إيش؟ تأخذ من الفعل صفة الاستواء. وفي الحديث ينزل ربنا، تأخذ من هذا الفعل صفة إيش؟ النزول. طيب انظر، قال أو وصف، طيب أو وصف، والطريقة الأولى إيش قال؟ تصريح بالصفة. انظر هنا قال الطريقة الثالثة التصريح بفعل أو وصف، الطريقة الأولى إيش قال؟ التصريح بالصفة. التصريح بالصفة قلنا يعني أن ينص على الصفة. طيب الوصف هل هو نفس الطريقة الأولى؟ الوصف قوله أو وصف، هل هو نفس ما ذكره في الطريقة الأولى؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس هو نفس الطريقة الأولى. الطريقة الأولى التنصيص على الصفة، نعم، إما بالمصدر أو باسم تلك الصفة كاليدين والوجه. أما هنا قوله أو وصف من تمثيله رحمه الله، من تمثيله أي من ذكره للمثال، قال إنا من المجرمين إيش؟ منتقمون، تأخذ من منتقمون صفة إيش؟ الانتقام. طيب منتقمون هذا وصف، هذا إيش؟ إيش نقول فيه في اللغة أو في النحو؟ هذا إيش؟ اسم فاعل. إذن هذا المراد بالوصف، والله تعالى أعلم، هذا من كيسي، يعني تصلى على أن ما وجدنا شراح يشرحون هذا الوصف، أبدا ما وجدتنا، من ذكر ما معنى أو وصف، لكن من تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى معنى أو وصف كما يقول النحاة، الوصف هو اسم الفاعل، نعم، وهكذا اسم المفعول، وهكذا صيغ المبالغة، فهذا الوصف النحو. فمن تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى لعله هكذا دون جزم، لعله يريد هذا بقوله أو وصف. أما التصريح بالصفة فقد ذكرها أو فقد ذكر ذلك في الطريق الأولى، فليس هو تكرار منه رحمه الله تعالى، وإنما هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. وصف يعني اسم الفاعل كما هو في تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى، إن من المجرمين منتقمون، فمنتقمون وصف اسم فاعل، فنأخذ منه صفة إيش؟ الانتقام. طيب أيضا عندنا قوله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، موسعون اسم فاعل، تأخذ منها صفة التوسعة، أن الله يوسع في هذا الكون، يوسع في هذا الكون. وهكذا قوله سبحانه، يعني هل نثبت لله صفة الزراعة؟ هل نثبت لله صفة الزراعة أن الله يزرع؟ يعني ذكرها بقوله عز وجل أنتم تحرثونه أم نحن الزارعون، الزارعون اسم فاعل وصف، فأخذوا من صفة الزراعة أن الله هو الذي يزرع حقيقة، وإنما البشر يلقي البذر، يلقي البذر وينشق التربة، وإلا فالزارع على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. طيب إذن قوله وصف يريد به، لعله يريد به اسم الفاعل وما شابهها من اسم من صيغ المبالغة، كما قال سبحانه فعال، فعال، فعال ايش هذه؟ صيغة ايش؟ مبالغة، فتأخذ منها صفة ايش؟ الفعل، فعال، تأخذ منها صفة الفعل. طيب إذن قد تثبت الصفة بهذه الطرق الثلاثة، وقد تثبت بأحدها، قد تثبت بأحدها، مثل النزول ثبتت بإيش؟ صفة النزول ثبتت بالفعل، ثبتت بالفعل، لم يأتي التصريح بها، ولم يسمي الله عز وجل نفسه بالنازل، إنما أخذناها من الفعل. طيب صفة الصنع أخذناها من التنصيص عليها، صنع الله، صنع الله. وصفة الاستواء أخذناها من طريق واحد وهي الفعل. طيب عندكم الآن صفة العلم، هل ثبتت في الطرق الثلاثة؟ هل ثبتت صفة العلم بالطرق الثلاثة؟ نعم أو لا؟ ما لكم لا تنطقون؟ ها؟ نعم، مع بعض، نعم ثبتت بالطرق الثلاثة، بالتنصيص بالصفة، تصريح بالصفة، أين هذا؟ تنصيص، تصريح بالصفة، لا تأتني الفعل، ها؟ لا يحيط ولا يحيطون بعلمه، قل أنزله بعلمه، هذا التنصيص بالصفة بعلمه. طيب والاسم العليم، طيب هو السميع العليم، العليم أخذنا منه صفة إيش؟ العلم، تضمن صفة العلم. بقي الفعل يعلم ما في السماوات والأرض، إذن هذه مثل هذه الصفة ثبتت بالثلاثة الطرق، بالثلاثة الأوجه. طيب قال رحمه الله تعالى قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه، مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. هذه قواعد في أدلة الأسماء والصفات، أي كيف نتعامل مع أدلة الأسماء والصفات، كيف يتعامل المسلم مع أدلة الأسماء والصفات، هذا المراد بهذا الفصل. وذكر القاعدة الأولى رحمه الله تعالى، وهي الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته، قال هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج التلقي عند أهل السنة بشكل عام، سواء كان في هذا الباب أو في غيره من أبواب الدين. فنتعامل مع هذه الأدلة في باب الأسماء والصفات، نتعامل مع الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، أننا نثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وننفي ما نفاه الكتاب والسنة. طيب، إذن هناك أشياء، هناك أسماء وصفات أثبتها الكتاب والسنة فنثبتها، هناك صفات نفاها الكتاب أو السنة فننفيها. طيب، هناك ألفاظ لم يأتي الكتاب والسنة لا بإثباتها ولا بنفيها، كيف نتعامل معها؟ قال نتوقف في اللفظ، نتوقف في اللفظ ونفسر إيش المعنى، نتوقف في اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه. ليش؟ لأن القرآن والسنة لم يرد لا بإثبات ولا بنفي، ونستفصل في المعنى، فإن كان حقا، إن كان المعنى حقا أثبتناه، وإن كان المعنى باطلا إيش نفينا. إذن هكذا نتعامل مع أدلة الكتاب والسنة فيما أثبته الكتاب والسنة وفيما نفاه الكتاب والسنة، فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى. بقي هناك ألفاظ لم يرد بإثباتها، لم يرد القرآن والسنة لا بإثباتها ولا بنفيها، فكيف نتعامل معها؟ قال نتوقف في اللفظ ونفسر ونستفصل في المعنى، فإن كان المعنى حقا أثبتنا المعنى، وأما اللفظ من حيثه نتوقف فيه لا ننفيه ولا نثبته، وإن كان المعنى باطلا نفينا هذا المعنى الذي لا يليق بالله تبارك وتعالى. أنا سيمثل على هذه القاعدة. قال فمما ورد إثباته، فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، كما مر معنا في تلك القاعدة. قال ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء كما يقول أهل السنة قديم النوع حادث إيش الأحد، فهذا مثلا الخلق قديم النوع حادث الأحد، هكذا الكلام قديم النوع حادث الأحد، فأنواعها لا تحصى فضلا عن أفراد تلك الصفات. إذن الأفعال لها أحكام، الصفات، فإذا ثبت الفعل ثبتت الصفة، فنثبت هذه الصفة التي دل عليها الفعل. قال ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. هل في هذا انتقاد؟ إذا قلنا الإرادة الكونية بمعنى المشيئة والإرادة الشرعية بمعنى المحبة، هذا تعبير شيخ الإسلام، تعبير شيخ الإسلام وغيره من العلماء يعبرون بهذا، نعم، فهو تعبير صحيح، الكونية بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية نعم ترادف المشيئة، شاء الله، إذا قيل شاء الله يعني أراده إيش كونا، شاء الله الكفر، شاء الله الطاعة، شاء الله الإيمان، شاء الله الفسق، يعني أراده إيش؟ كونا. وأما الإرادة الشرعية فيعبر عنها بمعنى المحبة، أحب الله أو يحب الله الإيمان، يعني أراده شرعا، يحب الله الطاعة يعني أرادها شرعا، وهكذا. فالإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى إيش؟ المشيئة. وهذا تعبير شيخ الإسلام. قال: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. وقد ذكر في تحت في الحاشية أن هذه الأدلة، أدلة هذه الصفات مذكورة في مواضعها من كتب العقيدة، أدلة هذه الصفات. لكن هذا يعني مثال لما أثبته القرآن وإيش والسنة، فنثبته هكذا التعامل مع مثل هذه الصفات التي أثبتها الكتاب والسنة. قال: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك. إذن هذا مما ورد نفيه في الكتاب والسنة ننفيه، لكن كما مر معنا في القاعدة ننفيه هل لمجرد النفي أم لشيء آخر؟ لإثبات كمال الضد، وإلا لا يكون هذا النفي كمالا إلا إذا أثبتنا كمال ضد تلك الصفة المنفية. طيب، فمما نفاه القرآن والسنة الموت والنوم والسنة. إيش معنى السنة؟ النعاس، سنة مقدمة النوم، النعاس. والعجز والإعياء، إيش معنى الإعياء؟ تعب. والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك. طيب، بهذه المناسبة نذكر عند قوله والنوم، وقد مر معنا، أنا ما قلت أمس بالكتاب، فقد مر معنا في بداية الدروس أن النوم، أو مرت معنا القاعدة وهي أن كل كمال، أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق به إيش؟ أولى بهذا الكمال. كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن اتصاف الخالق به فالخالق أولى بهذا الكمال، لأن معطي الكمال إيش؟ أولى بالكمال. ومثلنا في تلك أو في ذلك الدرس بالنوم، وأنه صفة كمال في المخلوق، لكنه لا يمكن أن يتصف الخالق به. فقول أن النوم صفة كمال في المخلوق هذا منتقد. طيب، منتقد. ومعنا يعني ممن قال به الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن انتقده بعض العلماء كالشيخ ربيع حفظه الله تعالى، انتقد على أبي الحسن مثل هذه أو مثل هذا القول أن النوم صفة كمال في الإنسان أو في المخلوق، صفة كمال بل هو صفة نقص. النوم صفة نقص. لماذا؟ أني كلام فيه طول، لكن نعرف لماذا قال النوم صفة نقص. لأن أهل الجنة من كمالهم أنهم ماذا؟ لا ينامون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا من كماله، وهذا من كماله، فهي صفة نقص. طيب، أيضا الأكل والشرب بالنسبة للمخلوق أيضا صفة نقص وليس صفة كمال. إذا انتقد عليه الأكل والشرب والنوم أنها، هو قال صفات كمال في المخلوق، والصحيح أنها صفات نقص. لماذا؟ لأن الملائكة لا تشرب ولا تأكل، وهذا من كمالها، وهذا من كمالها. الآن ركز معي هنا عشان نطبق القاعدة. كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف الله به فالله أولى بهذا الكمال. عندنا الملائكة اتصفوا بهذا الكمال، ما هو؟ يعني أنهم منزهون عن إيش؟ منزهون عن أكل والشرب، فالله عز وجل من باب إيش؟ من باب أولى، فهنا تنطبق القاعدة ولا يعني ماذا كما مر معنا في الدرس. فالأكل والشرب صفة نقص في المخلوق، صفة نقص في الإنسان. فيعني ترجعون إلى هذا الموضع من كتاب التنكيل للشيخ ربيع، فيه كلام طويل جيد وقيم وتستفيد منه. فجزا الله خيرا أخانا نصرا. طيب، إذن هذه طريق بارك الله فيكم. الآن انظروا، طريق نثبت بها الصفة من ينتبه لها، طريق رابعة نثبت بها الصفة من ينتبه لها. ايش الضد؟ ضد الصفة. ليش؟ كمل. هات منفية. يعني اذا نفينا الصفة واثبتنا كمال ضدها، شوف اثبات كمال الضد طريق لاثبات ايش؟ الصفة لله عز وجل. نفينا السنة والنوم لكمال ايش؟ حياته وقيوميته. يعني لو لم يأتنا التصريح بالاسم او التصريح بالصفة، صفة الحياة وصفة القيومية واسم الحي والقيوم، لاستفدناها من ايش؟ من اثبات كمال ضد تلك الصفة التي نفيت عن الله عز وجل. لأن هذه طريق كما قال بعضهم، هذه طريق. وهنا يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى ما شاء الله يعني يدلل على هذا. قال: مما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده، الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. طيب، ايش صفات كمال في المخلوق مثلا في الانسان؟ يعني ايضا من ذكر هذا باب الفائده ايضا مثل كلام الشيخ ربيع ذكره الشيخ محمد امان الجامي في شرحه على التدمريه، ذكر مثل هذا الكلام، وان النوم صفه نقص، وان النوم صفه نقص، وهكذا الاكل والشرب. وذكر ان من صفات الكمال التي ممكن في المخلوق ولا يمكن ان يتصف بها الرب عز وجل مثل الزوجه والولد والمعين والوزير. الوزير مكمل، يكمل الملك، الوزير يكمل الملك، نائبه يكمل نعم رئيسه. لكن هذا بالنسبة لله عز وجل لا يمكن، فالله ليس له كما قال الله عز وجل: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ايش؟ من ظهير. مثل بهذا بارك الله فيكم. تفضل. ايوه، انا الكلام ما شاء الله وذكر هذا، ذكر هذا، ذكر امثله على في صفات الكمال بالنسبه للمخلوق الانسان. طيب، من يرجع اليه طالب علم. طيب، قال، وهذا يعني هذه فائده كتب الردود، علم كتب الردود، علم ما شاء الله تستفيد يعني في اشياء والله ما تنتبه لها ابدا. علماء، والله علماء يسالون في مسائل ما يعرفون الجواب عنها، فلما يقرأوا فإذا قرأوا كتب الردود عرفوا الجواب، عرفوا الجواب. وكم مرت من مسائل ربما يعني ماذا لا ندري بها ولا نعلم بها، فلما تقرأ كتب الردود تحدث الفتن. هذا من منافع حدوث الفتن، ونستعيذ بالله منها. لكن منافعها تتفقه في مسائل عقدية وفي مسائل منهجية لم تكن على علم بها في السابق. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه. إذا ما مر معنا سهل أخواني في الله، ما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه. بقي الآن هذا الجزء من هذه القاعدة. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه. وما لم يرد إثباته ولا نفيه كيف نتعامل معه؟ كلمتين، نتوقف في اللفظ ونفسر المعنى. فإن كان المعنى حقا أثبتنا المعنى وتوقفنا في اللفظ، وإن كان المعنى باطلا نفينا هذا المعنى وتوقفنا أيضا في اللفظ. قال: من ذلك ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ هل لله جهة؟ هل نقول لله عز وجل جهة؟ هذا إثبات. هل نقول لله عز وجل جهة؟ فهذا إثبات. هل نثبت الجهة لله تبارك وتعالى؟ قال: قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن لفظ الجهة لم يرد بإثباته كتابا ولا سنة، لم يرد بإثباته الكتاب والسنة. طيب، يغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، هذا إذا كان يريد إثبات الكمال لله عز وجل، إذا كان يريد إثبات هذا الرجل الذي يقول أنا هل أثبت لله جهة، نقول له هل تريد إثبات الكمال لله عز وجل، يقول نعم، نقول عندك في الكتاب والسنة غنية ما يغنيك عن هذا اللفظ، وهو أن الله عز وجل في السماء. إيش معنى في السماء؟ في العلو أو في السماء على السماء. أما أن تقول في السماء وتقول السماء بمعنى العلو، لأن السماء تأتي في اللغة بمعنى العلو، في السماء في العلو، أأمنتم من في السماء؟ أين الله؟ قال في السماء في العلو. وإما أن تقول في السماء تأتي يعني من باب تناوب حروف الجر، في السماء أي على السماء، فهذه ألفاظ جاءت في القرآن والسنة فلك فيها غنية إذا كنت تريد إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى. وهكذا اسم الله عز وجل العلي، وهكذا الفوقية، هو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم إلى غير ذلك. فيقول رحمه الله ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، ففي الكتاب والسنة غنية وكفاية. فإن أبى وقال لا نريد أن نعرف هل هذا وصف ثابت أو نثبت الجهة لله عز وجل، فهنا لابد نقول له ماذا؟ نتوقف في إيش؟ في هذا اللفظ الجهة نتوقف فيه، فلا نثبته لله عز وجل ولا ننفيه. لماذا؟ لأنه لم يثبته الكتاب والسنة ولم ينفيه. إذا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، إيش تريد بالجهة؟ فحدد الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة احتمالات. إما أن يراد بالجهة جهة سفل، سفلى السفول جهة سفل، نعم. وإما أن يراد بهذه الجهة جهة علو مخلوقة تحيط بالله عز وجل، جهة علو تحيط بالله عز وجل مثل السماء، تكون السماء من فوقه وتظله. وإما أن تكون جهة علو لا تحيط به، يعني ما فوق العالم، جهة علو لا تحيط به. إيش معنى جهة علو لا تحيط به؟ يعني هو فوق العالم، ما وراء العالم، ما فوق العالم. إذن معنا ثلاثة احتمالات، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه في جهة سفل، هذا إيش معنى حق ولا باطل؟ باطل، هذا فننفيه، ننفيه عن الله تبارك وتعالى. طيب، لأنه ماذا؟ قد ثبت العلو لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أدلة، بل أفرادها كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أفراد هذه الأدلة بالآلاف، ألف دليل أو ألفاء دليل على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. إذن المعنى الأول باطل أنه في جهة سفل، المعنى الثاني أنه في جهة علو تحيط به كالسماء مثلا، هناك جهة مخلوقة تحيط بالله جل وعلا، هل هذا المعنى حق؟ لا، هل هذا معنى باطل؟ كيف يحيط به شيء من مخلوقاته؟ هو الذي يقول عن نفسه والأرض جميعا إيش؟ قبضته، والسماوات قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كيف هو الذي يقول عن نفسه ألا إنه بكل شيء محيط؟ فكيف يعني ماذا يقال مثل هذا الكلام أن الله يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو الكبير وهو الواسع وهو الذي نعم كما قال ابن عباس نعم السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في يدي أحدكم، فلا يقول هذا من يعظم الله تبارك وتعالى حق التعظيم، فإذا هذا المعنى باطل أن هناك جهة علو تحيط به. بقي المعنى الثالث وهو أنه في جهة لا تحيط به جهة علو، يعني إيش معنى جهة علو كما يقول شيخ الإسلام في التدمرية؟ قال ما فوق العالم. فنقول نعم، إذا أردت به هذا المعنى أن الله فوق العالم، أن الله فوق سماواته، نعم فهذا معنى إيش؟ معنى حق نثبته لله تبارك وتعالى. واللفظ الجهة لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه. شوف لو مباشرة قلنا لله جهة بدون أن نستفصل عن المعنى، دخل في هذا اللفظ إيش؟ المعنيان الباطلان الأول والثاني. وإذا قلنا ليس لله جهة مباشرة لنفينا المعنى الحق الذي هو المعنى إيش؟ الثالث. فلأجل هذا يقول شيخ الإسلام ومن جاء بعده أنه لابد أن نستفصل في المعنى، أما اللفظ فلا ننفيه ولا نثبته، هذا ماذا قاله شيخ الإسلام ومن جاء بعده. أما قبل شيخ الإسلام فإن بعض العلماء قال نسكت نسكت، وحتى الاستفسار ما نستفصل، لكن شيخ الإسلام ومن جاء بعده قال لابد أن نستفصل. لماذا؟ لأن أهل البدع صارت هذه الألفاظ يتكئون عليها في نفي إيش؟ في نفي الصفة، يريد أن ينفي الصفة ما يستطيع أن ينفي الصفة مباشرة، أن ينفي اليد، أن ينفي العلو، أن ينفي الوجه، ما يستطيع أن ينفي مباشرة لأنها في القرآن، فإيش يأتي؟ يأتي بألفاظ يتكئ عليها، يقول لو أثبتنا العلو لأثبتنا إيش؟ الجهة، وهذا فيه تنقص للرب عز وجل، فيدخل على الناس من هذا الباب وينفي الصفات متكئا على مثل هذه الألفاظ. فقال شيخ الإسلام إذا لا ننفيه ولا نثبته ونستفصل عن المعنى، فإن كان المعنى حقا أثبتناه، وإن كان المعنى باطلا إيش؟ نفيناه. طيب أيضا لفظ من هذه الألفاظ لفظ الجسم، لفظ الجسم، هل الله عز وجل الجسم؟ نطبق عليه هذه القاعدة، نقول الجسم هل ورد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا؟ الجواب إيش؟ جواب لا، لا مثبت ولا منفي. نعم طيب إذا نتوقف فيه، لا نثبته لله عز وجل ولا ننفيه، لا نقول الله جسم ولا نقول الله ليس بجسم، ونستفصل في إيش؟ في المعنى. ماذا تريد بالجسم؟ تريد بالجسم الشيء المركب من أعضاء، الشيء المركب من أعضاء؟ فإن قال نعم أريد الجسم المركب من أعضاء، فنقول هذا إيش؟ هذا باطل، هذا باطل. قل هو الله أحد، الله إيش؟ الصمد، لم يلد ولم يولد، إلى آخر السورة. وإن أردت بالجسم قال لا أريد بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به، أشتغل في هذا المعنى، ها؟ معنى حق، قائم بنفسه، نعم فهو قائم بنفسه مقيم لغيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فنعم هذا المعنى حق، قائم بنفسه متصف بالصفات اللائقة به، فهذا معنى حق نثبته لله عز وجل. فإذا مثل هذه الألفاظ، مثلا لفظ المكان، هل لله مكان أو ليس لله مكان؟ نقول هذا اللفظ ما جاء بإثباته ولا جاء بنفيه الكتاب والسنة، نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه، هل الله في مكان أو الله ليس في مكان. لكن المعنى إيش تريد بالمكان؟ هل تريد بالمكان سفل؟ فهذا المعنى إيش؟ باطل. هل تريد بالمكان شيء مخلوق يحيط بالله عز وجل؟ فهذا المعنى إيش؟ باطل. هل تريد بالمكان ما فوق العالم؟ فهذا المعنى إيش؟ حق. فالمعنى إذا كان حقا أثبتناه، وإذا كان باطلا نفيناه. لا عندكم إذا قال قائل ليس لله جهة، ها أجب عن هذا القول، ليس لله جهة، هل هذا النفي صحيح؟ نحن الآن أخذنا لله جهة، فرد الشيخ كما سمعتم، الآن ليس لله جهة، من يجيب مما تقدم؟ آسي يعني إيش نقول اللفظ هذا ليس لله جهة لا ننفيه، لماذا؟ لأنه لم يأتي القرآن والسنة بنفيه ولا نثبته. طيب نستفصل على المعنى. طيب ايش الان انت اجبني الان؟ ليس لله جهة، ان اراد به جهة ايش؟ سفل، ان اراد جهة سفل او جهة تحيط به. انتبه، انا اشتكت انتبه ان انا احاول اني اقلب الان. هو احنا التمثيل المؤلف على اثبات الجهة، الان تمثيلي على نفي الجهة. ليس لله جهة، إن أراد بالجهة جهة سفل أو جهة تحيط به، تكون العبارة صحيحة؟ النفي صحيح. طيب وإن كان المراد به جهة علو ما فوق العالم، هل النفي صحيح؟ ليس لله جهة أي ليس الله في العلو، هذا باطل. عرفنا بارك الله فيكم. فممكن أن تطبق النفي نعم في هذا المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. هذا واضح. قال وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع. هذا رد على من؟ أحسنت، رد على القرآنيين الذين يقولون لا نقر ولا نؤمن إلا بالقرآن. فإذا كنتم تقرون بالقرآن فقد جاء فيلزمكم ماذا؟ أن تؤمنوا بالسنة، لأن في القرآن نصوص دالة على وجوب الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، فهذا رد على القرآنيين. وايش حكمهم القرآنيون؟ كفار. نعم. قال والرد إليه يكون إليه نفسه، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وإلى سنته بعد وفاته، يعني في حياته يكون الرد إليه، يتحاكم الناس إليه عليه الصلاة والسلام، وبعد موته يتحاكم الناس إلى سنته. كيف يتحاكموا إلى سنته؟ كيف يتحاكمون إلى سنته؟ يعني يأتون بصحيح البخاري ومسلم؟ أحسنت، العلماء يتحاكمون إلى ورثة الأنبياء، يتحاكمون إلى ورثة الأنبياء الذين ينطقون بالكتاب والسنة وبهم نطق الكتاب والسنة. قال فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور، لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول؟ هذا كله إنكار أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين، إذا لم يؤمن بالسنة فليس بمؤمن. قال وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة. العلمية في باب إيش؟ العقيدة. أمور علمية يعني في باب توحيد المعرفة والإثبات، ولهذا يقال له التوحيد العلمي الخبري. توحيد المعرفة والإثبات أيضا من أسمائه التوحيد العلمي الخبري والعملية، وهذا ما يدخل في توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، ويسمى توحيد الإرادة أو توحيد القصد والطلب. هناك شيء طلبه الله عز وجل من عباده، وأمور طلبها الله عز وجل من عباده، وهكذا القصد معنى أن تكون هذه الأعمال التي طلبت منك أن تقصد بها الله جل وعلا. قال: ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن، لأن كلاهما إيش؟ السنة والقرآن إيش؟ كلاهما وحي، كلاهما وحي. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. قال: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. انظر لتعبير الشيخ رحمه الله تعالى: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى، فهناك أمور يعني ماذا يجب أن يتصف الله عز وجل بها، وهناك صفات الكمال فما مر معنا، وهكذا ما يمتنع عن الله عز وجل من صفات النقص، وما يجوز في حق الله تبارك وتعالى من الأفعال، نعم ما يجوز في حق الله عز وجل أن يفعلها، نعم. فهذه الأمور على التفصيل لا يمكن للعقل أن يدرك ذلك، على التفصيل لا يمكن أن يدرك ذلك. على الإجمال نعم، على سبيل الإجمال يعني الآن كل صفة كمال فالله عز وجل، نعم، أو كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه العقل يوصف الله بها، هكذا من قاعدة إجمالية عقلية، كل صفة أو كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله عز وجل متصف بها أو ثابتة لله سبحانه. كل صفة نقص، شوف إجمالا، فهي ممتنعة في حق الله تبارك وتعالى، هذا يمكن للعقل أن يثبته، ممكن للعقل أن يثبته على سبيل إيش؟ الإجمال. أما على سبيل التفصيل أن الله له وجه، له يدان، له أصابع، له قدم، له ساق، أما أن الله عز وجل يرضى، يحب، يكره، يضحك، يعجب، يغضب، نعم، هذه أمور لا يمكن للعقل، نعم، أن يدركها على سبيل التفصيل. فإذا كان كذلك فوجب إيش؟ وجب الوقوف على النص، ولا يتجاوز القرآن والحديث. طيب ندخل في القاعدة الثانية ولا نقف؟ كيف أعينكم تدور؟ لا إله هنا والحمد لله.